خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. يا بني، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يا بني، كن ذا همة عالية كما كنت في رمضان، مسارعا للطاعات، منفقا للأموال في سبيل الله، قارئا للقرآن، نفسك مطمئنة. يا بني، لتكن همتك همة معلقة بعرش الرحمن، ولا تكن همتك همة معلقة بالفرش. يا بني، كن ذا همة. كن مثل ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنهم، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة، فقال له دون تردد: مرافقتك في الجنة، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.